بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وعن قطبة ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له، وهو لفظ الترمذي أيضا، يعني ليس هناك مزية للحاكم عن لفظ الترمذي، والحديث إسناده صحيح. أخرجه الترمذي من طريق مسعر بن كدام عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن غريب، وعم زياد بن علاقة هو قطبة بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة، هذه من جوامع الأدعية، وينبغي علينا أن نحفظ هذا الدعاء وأن نكرره، لأنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه خير كثير. اللهم جنبني منكرات الأخلاق. قال: التجنيب المباعدة أي باعدني، والأخلاق جمع خلق. قال القرطبي: الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره، وهي محمودة ومذمومة. فالمحمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك، أن تكون مع غيرك على نفسك فتنتصف منها ولا تنتصف لها. وأفضل من هذا الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يلقى الله عز وجل، يعني من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا كلام جامع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبين المقصود والضابط في معاملة الآخرين. قال وما يقول: وعلى التفضيل، التفصيل يعني تفصيل الأعمال المحمودة، العفو والحلم والجود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة وقضاء الحوائج والتودد ولين الجانب ونحو ذلك. هذه أخلاق محمودة طيبة حسنة تجلب المحبة وتجعل الإنسان يعني ممدوح على كل لسان، فهذه الأخلاق محمودة، ومن عملها يريد بها وجه الله عز وجل الدار الآخرة ارتفع في الدنيا والآخرة. قال: والمذمومة ذلك، وهي منكرات الأخلاق ونحو. والمذمومة أظنها ضد ذلك، عندكم هكذا في نسخكم ذلك؟ لا شيخ، المطلوب ذلك. لا، نسختك مثل نسختي، نريد نسخة أخرى غير نسخة الحلاق، لا بس. عموما وأظن المذمومة ضد ذلك، وهي منكرات الأخلاق التي سأل صلى الله عليه وسلم ربه أن يجنبه إياها في هذا الحديث. منكرات الأخلاق يعني من الشدة والظلم وعدم العفو وكذلك البخل، وهكذا أن يكون شديد الأخلاق وألا تكون في قلبه رحمة ولا شفقة، وألا ويكون شحيحا في أعماله وأقواله، ولا يتودد إلى الناس بل يتبغض إليهم بسوء العمل ولا يلين إليهم. هذا كله ليس من أخلاق الإسلام، إنما حذر منها الإسلام. لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجنبه هذه الأخلاق، منكرات الأخلاق. قال: وفي قول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. أخرجه أحمد وصححه ابن حبان، يعني بمعنى وفي دعائه صلى الله عليه وسلم في الافتتاح: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها سواك، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها غيرك. ومنكرات الأعمال ما ينكر شرعا أو عادة، ما ينكر شرعا كل ما أنكره الشرع فهو منكر، أو عادة يعني عادة وعوائد الناس ينكرون هذه الأخلاق أو هذه الأعمال، ولكن ينبغي أن يضبط العادة بالشرع أيضا. ومنكرات الأهواء هي جمع هوى، والهوى هو ما تشتهيه النفس من غير نظر إلى مقصد يحمل عليه شرع يحمل عليه شرعا. الأهواء يعني إما أن يكون هوى إلى شيء مباح، أو يهوى شيء فيه مخالفة للشرع، فيه مخالفة للشرع. لذلك قال: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، يعني عندنا منكرات الأهواء، عطف على منكرات، عطف على الأخلاق، يعني عندنا هناك في بعض الهوى ليس منكر، قد يهوى الإنسان أهله وقد يهوى شيء من الطعام، لكن الهوى المنكر الذي هو يخالف شرع الله عز وجل. قال: والهوى ما تشتهيه النفس من غير نظر إلى مقصد يحمل عليه شرعا. ومنكرات الأدواء جمع داء، الأدواء جمع داء، وهي الأسقام المنفردة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها. عندنا قال منكرات ومنكرات الأدواء، يعني في بعض الأدواء، يعني يقول بعض العلماء عندما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، وهنا قال ومنكرات الأدواء، يعني قال بعض العلماء ما استعاذ من جميع الأدواء وإنما منكراتها وسيئها استعاذ منها صلى الله عليه وسلم، حتى يبقى شيء مما تكفر به الذنوب كالزكام وكشيء من الحمى ومثل هذه وك يعني الجروح، وليس من الأمراض القوية، من أجل أن تكفر الذنوب وترفع الدرجات. هكذا قال العلماء بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث، وهو لا بأس، لأنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أيصيبك الصداع؟ قال: وما الصداع؟ قال: عرق يضرب في الرأس. قال: لا. قال: هل تصيبك الحمى أو أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين العظم والجلد. فقال: لا. فولى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فينظر إلى هذا، يعني أن هذا الرجل مقيم على مخالفة الشرع ولا يبتلى بالأمراض التي تكفر الذنوب والمخالفات، فالذنوب تكفر بمثل هذا، بمثل بالأمراض وبالحمى، فلا يتضجر الإنسان منها أبدا. ذاك الرجل الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم ووجده عاد كالفرخ من شدة المرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت تقول في دعائك شيئا؟ قال: نعم. قال: ما كنت تقول؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله علي في الدنيا. قال: سبحان الله، إنك لا تستطيعه. هلا قلت: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء العظيم أيضا. فما يستطيع الإنسان أن يعني يعجل عقوبات ذنوبه في الدنيا، وإنما يدعو الله عز وجل بالسلامة والعافية. فإن جاء المرض، إن جاء المرض فالحمد لله يصبر، وهو تكفير لذنوبه إن شاء الله. قال: وهي الأسقام المنفردة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها، كالجذام والبرص والمهلكة كذات الجنب، وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من سيء الأسقام. وهذا هو الذي ذكر في هذا الحديث، فأنت تستعيذ بالله عز وجل من الأمراض الخبيثة الشديدة التي تعطلك عن عبادة الله عز وجل، فمثل هذه ومثل الوباء الذي هو حاصل في العالم هذا اليوم، تستعيذ بالله من وباء كورونا وأن الله عز وجل يصرفه عن جميع المسلمين، وأن الله عز وجل يرفع هذا الوباء ويجعله من مرض به رحمة عليه ومغفرة للذنوب. فنسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منه وما بطن، وأن يعجل بزوال هذا الوباء حتى نعود إلى بيوته سبحانه ونصلي فيها ونعبد الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا التوبة، وأن يكون هذا الوباء قد أيقظ القلوب النائمة والقلوب أيضا الميتة عن ذكر الله عز وجل والغافلة، وأن يهدي بهذا الكفار الذين أعرضوا وتمردوا، وأن يعلموا أن الذي وضع هذا وأتى بهذا المرض هو الذي يرفعه، ويرجعون إلى الله عز وجل ويتوبون من كفرهم، وهكذا الفساق يتوبون من فسقهم، وهكذا الغافلون يرجعون إلى الله ويتذكرون ويذكرون الله عز وجل، وكل واحد يرجع ويتوب إلى الله حتى لا يصاب بهذا الداء العضال الذي أصاب الناس. قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك، ولا تمازحه، ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند ضعيف. نعم، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم. قال: لكن في معناه أحاديث سيما في المراء لا تماري أخاك. قال: فإنه روى الطبراني أن جماعة من الصحابة قالوا: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين، فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا وقال: أبي هذا يا أمة محمد أمرتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا. ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته، ذروا المراء كفى إثما ألا تزال مماريا، ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة، ذروا المراء فأنا زعيم بثلاث أبيات في الجنة ورياضها أسفلها وأوسطها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق، ذروا المراء فإنه أول من نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان. لكن هذا الحديث يعني أنا ما درسته، ولكن ظاهره أنه لا يثبت. قال هنا فيه كثير بن مروان وهو ضعيف جدا، يعني كما في المجمع مجمع الزهد، وقال فيه كثير بن مروان وهو ضعيف جدا. لكن بحديث أبي أمامة: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، لعله سيذكره. قال: وأخرج الشيخان مرفوعا: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي الشديد الخصومة، أي الذي يحج صاحبه. وحقيقة المراء طعنك في كلام غيرك لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار مزيتك عليه. والجدال هو ما يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. والخصومة لجاج في الكلام ليستوفي به مالا أو غيره، ويكون تارة ابتداء وتارة اعتراضا. والمراء ألا يكون إلا اعتراضا، والكل قبيح إذا لم يكن لإظهار الحق وبيانه وإدحاض الباطل وهدم أركانه. أغلقوا المايكات يا إخوان، يا إخوة أغلقوا المايكات، صوت نساء. من هذا يا إخوان؟ محمد مقرن يا شيخ. يا أخانا مكرم هذا أغلق المايك. أصم النجار لا مغني الذاكرة. فؤاد فاضل، فؤاد فاضل يا أخي. أغلق المايك. طيب يا أخوان، فالمراء المراء كما قال هنا يعني أن تظهر الخلل والعيب في كلام من تماريه وتجادله، وهذا كلام يعني المراء جاء في الحديث المراء في القرآن كفر، فلا يجوز للإنسان. لماذا؟ لأنه يؤدي إليه فيرد آية من أجل أن يحقر ويظهر الخلل في كلام من يماري. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصحابة يتجادلون في آية خرج من بيته وفي وجهه كأنه يفكأ في وجهه الرمال وهو محمر وقد غضب صلى الله عليه وسلم، وقال أبهذا بعثتم أم بهذا أمرتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا ورغب في عدم المراء. الحمد لله. أهديكم الله صلح بالكم. فلا لا يجادل الإنسان ولا يماري من أجل التغلب على الخصم، وإنما إذا كان من أجل إظهار الحق وترك الباطل، وهو يعلم أن الذي يستمع إليه يقبل ومستفهم ومستفتي، وإنما يجادله من باب التعلم ليس من باب المغالبة، فهذا لا بأس. أما إذا كان من باب المغالبة فلينتهي مباشرة حتى لا يدخل في النهي. أغلقوا المايكات. تقفل مع المايك حقك. قال: وأما مناظرة أهل العلم. أغلق المايك يا أخانا. الله المستعان. راسلوه على الخاص هذا الذي ما زال ما يفهم. الأخ كمال اسمه. أي واحد راسلوه على الخاص. قال: وأما مناظرة أهل العلم للفائدة. قال: مناظرة أهل العلم الفائدة، وإن لم تخلو عن الجدال فليست داخلة في النهي. للفائدة، انظروا، مناظرة أهل العلم الفائدة، والعلماء لا يزالون يتناظرون من أجل إظهار الفائدة والحق، فمثل هذا يجوز كما قال الشارح هنا. وقد قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لا تجادلوا أهل الكتاب نهي، إلا بالتي هي أحسن، أي إذا كانوا يقبلون، وإذا كانوا إذا فهموا الحجة اتبعوها، أو من باب ردعهم حتى لا يغتر الجهال بهم. وقد أجمع عليه المسلمون سلفا وخلفا، وأفاد الحديث النهي عن ممازحة الأخ والمزاح الدعابة، والمنهي عن ما يجلب الوحشة أو كان بباطل. وأما ما فيه بسط الخلق وحسن التخاطب وجبر الخاطر فهو جائز، وهذا بغير إكثار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يمزح مع أصحابه ولا يقول إلا حقا صلوات الله وسلامه عليه، والصحابة كانوا يتمازحون وكان بينهم دعابة، ولكن بحق وما فيها تحقير ولا فيها تشويه للآخر، وإنما يتمازحون بكل أدب واحترام حتى لا يدخل الشيطان بينهم. ومع قلة ذلك، لأن كثرة المزاح تنقص من هيبة الرجل، ولا تجعله يعني مصونا عند العقلاء، إنما ينزل من عيون العقلاء الذي يكثر المزاح والضحك والكلام الذي هو فيه شيء من يعني الاستهتار وهكذا، فلا شك أنه سيدخل إلى يعني بكثرة مزاحه إلى ما لا يحمد عقباه. قال والمنهي عنه ما يجلب الوحشة أو كان بباطل أو ما وأما ما فيه بسط الخلق وحسن التخاطب وجبر الخاطب فهو جائز. فقد أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة أنهم قالوا يا رسول الله إنك لا تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. وأفاد الحديث النهي عن إخلاف الوعد، وتقدم أنه من صفات المنافقين وظاهره التحريم، وقد قيده حديث أن تعده وأنت مضمر لخلافه. يعني أما إذا وعد الإنسان ثم أخلف الوعد بغير قصد، يعني شيء خارج عن الاستطاعة، فهذا لا يدخل في صفات المنافقين ولا في الوعيد ولا في النهي، وإنما الذي يكون مضمر يعني يدخل في الكذب، أخلف الوعد وهو يستطيع أن ينجزه. وأما إذا وعدته وأنت عازم على الوفاء فعرض مانع فلا يدخل تحت النهي. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. نعم أخرجه الترمذي وفي سنده صدق بن موسى، وهو مختلف فيه. بعضهم جعله متروك، وبعضهم قال هو ضعيف، والحافظ ابن حجر قال صدوق له أوهام، حافظ ابن حجر قال صدوق له أوهام، ولكن يعني الكلام فيه أقوى من هذا. صدق بن موسى يرويه عن مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد توبع صدقة، توبع صدقة تابعه صالح بن بشير المري وهو ضعيف أيضا قاص. وهكذا كما عند كما في كتاب الترغيب والترهيب لقوام السنة الأصبهاني. وهكذا تابعه جعفر بن سليمان الضبعي عند البيهقي في شعب الإيمان. ولذلك تراجع الشيخ الألباني رحمه الله من تضعيفه إلى تصحيحه لغيره. كان الشيخ الألباني يضعفه كما في الضعيفة، ولكن تراجع إلى تصحيحه كما في صحيح الترغيب، كما في صحيح الترغيب، لعله لوجود هؤلاء المتابعين أو المتابعين لصدقة ابن موسى. الترمذي رحمه الله أخرجه وقال غريب، لا نعرفه إلا من حديث صدقة، لا نعرفه إلا من حديث صدقة. وعلى كل فالحديث يعني إذا كان هؤلاء وإن كان ضعيفين، جعفر بن سليمان ضعيف، وهكذا صالح المري ضعيف، وصدق يعني على كلام الحافظ الصدوق له أوهام، فإن شاء الله يعضد بعضهم بعضا فيكون حديث حسن لغيره، يكون حديث حسن. يا أخوان أغلقوا المايكات. ويقول خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل، البخل يعني لا يجتمعان في مؤمن كامل الإيمان، هذا المقصود بالحديث، مؤمن كامل الإيمان. أصلح الله هذا الذي ما أغلق المايك. يقول قد علم قبح البخل عرفا وشرعا، وقد ذمه الله تعالى في كتابه الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، بل ذم من لم يأمر الناس بالحث على خلافه وهو الكرم والجود. فقال تعالى ولا يحض على طعام المسكين، جعله من صفات الذين يكذبون بالدين. وقال في الحكاية عن الكفار إنهم قالوا وهم في طبقات النار لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وإنما اختلف العلماء في المذموم منه، وقدمنا كلامهم في ذلك. وحده بعضهم بأنه في الشرع منع الزكاة، والحق أنه منع كل واجب، فمن منع ذلك كان بخيلا يناله العقاب الغزالي، وهذا الحد غير كاف، فإن من يرد اللحم والخبز إلى القصاب والخباز لنقص وزن حبة يعد بخيلا اتفاقا. وكذا من يضايق عياله في لقمة أو تمرة أكلوها من ماله بعدما سلم لهم ما فرض القاضي لهم. وكذا من بين يديه رغيف فحضر من يظن أنه يشاركه فأخفاه يعد بخيلا. قلت هذا في البخيل عرفا، لا من يستحق العقاب فلا يرد نقدا. وما أحسن وأما نعم البخيل كما سمعتم، البخيل صفة مذمومة جدا، البخل الذي يمنع الحق عن مستحقيه، يمنع الحق عن مستحقيه أو ينقص منه، فهذا من البخل، فلا يجوز هذا، لأن هذا فيه وعيد لخصلتان لا يجتمعان في مؤمن، ولا ينقص الإيمان ولا ينقص الإيمان إلا بعد، ولا ينقص الإيمان إلا ما كان كبيرة من كبائر الذنوب، إلا ما كان كبيرة من كبائر الذنوب. هكذا قرر شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. هذا كلام لا يقال في شيء تركه مستحب، إنما تركه واجب. فخصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق، أو سوء الخلق أيضا. وكلمة سوء الخلق عامة، وسوء الخلق وكل خلق، كل خلق فعله محرم، فعله محرم وفعل ضده مستحث عليه الشرع. فيقول هنا: وأما حسن الخلق فقد تقدم القول فيه، وسوء الخلق ضده، وقد وردت فيه أحاديث دالة على أنه ينافي الإيمان، يعني ينافي كماله، لأن الإيمان على ثلاثة مراتب: أصل وكمال واجب وكمال مستحب. فبعض الأحاديث تنفي كماله المستحب، وبعضها تنفي كماله الواجب، وبعض الأعمال تنفي أصل الإيمان، تنفي أصل الإيمان. فالأعمال التي تنفي أصل الإيمان يكون صاحبها ما عنده إيمان، خرج منه الإيمان وكان كافرا وصار كافرا. أما ما ينقص كمال الإيمان الواجب فهذا الأفعال تكون محرمة وليست مخرجة عن الإسلام والإيمان. وهكذا الكمال المستحب. قال: وقد وردت أحاديث دل على أنه ينافي الإيمان، فأخرج الحاكم: سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. قال: والحديث موضوع هنا في التعليق. قال: وأخرج أبو ابن مندى: سوء الخلق شؤم، وطاعة النساء ندامة، وحسن الملكة نماء. وهذا يقول حسن نماء وسوء الخلق شؤم. السند عثمان بن زم أو رمزه. قال الحافظ: مجهول، لم يخرج له إلا الترمذي، يعني في سنده جهالة، فيه ضعف. قال: وآخر الخطيب: إن لكل شيء توبة إلا صاحب سوء الخلق، فإنه لا يتوب صاحبه من ذنب إلا وقع فيما هو شر منه. وأخرج الصابوني: ما من ذنب إلا وله عند الله توبة إلا سوء الخلق، فإنه لا يتوب صاحبه من ذنب إلا وقع إلى ما هو شر منه. وأخرج الترمذي: وهذه أحاديث ظاهرها يعني فيها ضعف، وحديث منكرة ظاهر النكارة، لأنه لا يتوب صاحبه من ذنب إلا وقع. قال: وأخرج الترمذي وابن ماجه: لا يدخل الجنة سيء الخلق، لا يدخل الجنة سيء الخلق. قال: والأحاديث في الباب واسعة، ولعله يحمل المرء في الحديث على كامل، يحمل المؤمن في الحديث على كامل الإيمان، وأنه خرج مخرج الزجر والتحذير، وأراد ترك إخراج الزكاة، ترك إخراج الزكاة مستحلا لترك واجب قطعي. وعلى كل التفصيل الذي ذكر كافي. فالإنسان ينبغي أن يعوج نفسه على حسن الخلق، وعلى لين الجانب، وعلى الرفق مع إخوانه، مع أهله مع أولاده مع الناس أجمعين، ولا يكون فظا غليظا، ولا يكون متعجرفا، ولا يكون صليط اللسان دلف اللسان يضرب به يمنة ويسره فيتقي الناس شره، فيتقي الله العبد المؤمن ويكون من أحسن الناس أخلاقا لا سيما العبد المستقيم لظاهر الاستقامة، ينبغي أن يكون من أفضل الناس وأحسن الناس هيئة وكلاما وإحسانا للخلق ورفقا بهم، ويظهر الرحمة والشفقة بالمدعوين، ولا يجازي بالسيئة السيئة وإنما يجازي بالسيئة الحسنة، ويعفو ويكظم غيظه، ولا يعاجل بالعقوبة إن كان قادرا على إنفاذها. هذا هو حال المؤمن، يظهر المؤمن يدعو الناس قبل كلامه بأعماله وأخلاقه. فأنت أيها العبد وأيها الرجل المستقيم كن بهذه الأخلاق، فقد يتأثر بك من يراك ولا يسمع قولك، وقد تدعو إلى الله عز وجل بفعلك ولم ترق يوما من الدهر من برع، فإن الله عز وجل قد يضع في عملك الذي أخلصت فيه وأخلاقك التي أخلصت فيها بركة يتأثر الناس بها، فتكون بذلك داعيا إلى الله بتمسكك بهذه الأخلاق العظيمة، بتمسكك بالإسلام وتظهر محاسنه، فإنك إذا فعلت ذلك جعل الله بركة في هذا العمل ووضعت في حسناتك وأنت لا تدري، فتأتي يوم القيامة وعندك جبال عظيمة من الحسنات، يقال لك أنت دعوت إلى الله عز وجل بتمسكك وبفعلك، فاهتدى بسبب أخلاقك فئام من الخلق فلان وفلان وفلان، فكانوا يعبدون الله بإخلاص وتجاوزوا عملك وكانت أعمالهم تصب في موازين حسناتك، ترى ذلك فتفرح بذلك اليوم. ما عليك إلا التمسك بصدق وإخلاص، والبركة من الله. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا الإخلاص، إنه على كل شيء قدير. وإلى صحيح الإمام مسلم.